شوفك تمشي ويتاني يا خون عليك تنساني مو بيدي شو سواني يا متالي امتحك يلتزم بي وريدك بي ما بي الامر ما عاد بيدي اموت سالي يقبل يخونا أحس الروح مجنونة أموت عليك سميتك ضواني ما ريدك تسميني بعد لو عتراويني أموت حبيتك تاج الراس سميتك موتني انت يا ريتك اموت عليك يمكن انا خليتك تظلم لين حبيتك والله شلون تاليتك اموت عليك تنساني مو بيدي شو سواني اموت.